بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا بالأمس وقبل الأمس قد أخذنا مقدمة تحدثنا فيها عن الأعياد المشروعة وعن الأعياد غير المشروعة، وذكرنا ضوابط المسألة فيما يتعلق بالأعياد سواء كانت مشروعة أو كانت غير مشروعة، وأن الأعياد شرع ودين، وأن الأعياد شرع ودين وعبادة، فتحتاج في مشروعيتها إلى أدلة من كتاب الله وهكذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الدرس بإذن الله عز وجل نشرع في ذكر السنن والأحكام، في ذكر السنن والأحكام التي تتعلق بالعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، فإن العيدين تتعلق بهما سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولية أو كانت فعلية، سواء كانت قولية أو كانت فعلية. وذكر هذه السنن ما سنذكرها معدا مرتبة، وإنما نختار في كل يوم أربعا ماذا من السنن نجعلها في نقاط، نجعلها ماذا في نقاط هذه السنن، وما نحتاج أن نرتب حتى نأتي على أهم سنن وأحكام العيدين، على أهم سنن وأحكام ماذا العيدين. من هذه السنن التي تتعلق بالعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، سنة الاغتسال، سنة ماذا الاغتسال قبل الخروج إلى المصلى، قبل الخروج إلى المصلى. جاءت أحاديث، حديث عبد الله بن عباس ومن حديث أبي هريرة، وجاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد اغتسل، لكنه لا يثبت منها شيء، لكنه لا يثبت منها مدى شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت إنما هو عن صحابيين، والثابت إنما هو عن صحابيين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن السائب بن يزيد، وفيه كلام أيضا، وصحب السند الصحيح الذي لا إشكال فيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وهذا بالسند الصحيح، وهذا بالسند الصحيح أنه كان يغتسل للعيد ويتطيب، يغتسل للعيد ويتطيب. معنى ذلك أن الوارد في هذا المقام فيما يتعلق بسنن لماذا الأعياد إنما هو عن صحابي، فمن أخذ به فلا إشكال، من أخذ به ماذا فلا إشكال، باعتبار أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن عبد الله بن عمر إنما يتسنن بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث فعل صحابي. وأما من حيث القياس فقد قاس العلماء، قاس ماذا العلماء غسل العيدين على غسل ماذا الجمعة، لأن هذه من الصلوات التي يجتمع ماذا لها، لأنها من الصلوات التي يجتمع لها، ولهذا ذكروا من الحكم، من حكمة الاغتسال للجمعة، لأنه يوم يحصل به الاجتماع، لأنه يوم يحصل فيه ماذا اجتماع، فقد تنبعث ماذا رائحة يعني ماذا من أحد الجالسين. لكن قد يقول القائل في فرق بين الجمعة وبين ماذا العيد، بين الجمعة وبين العيد، لأن الغالب على الأعياد إنما تقام في الصحراء لا في المساجد، والإنسان إنما يتأذى بالاجتماعات إذا كان في المسجد، فيكون القياس فيه ما فيه، فيكون القياس فيه ما فيه. فعلى كل الأمر في هذا واسع، الأمر فيما يتعلق بالاغتسال للعيدين واسع. من اغتسل فهذا يعني مسبوق بالصحابي، بصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يغتسل فليس عليه ماذا شيء. السنة الثانية أيضا الذي يعني تذكر في مثل هذا ماذا المقام، الخروج مشيا إلى المصليات، الخروج مشيا إلى المصليات، فقد جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ماشيا إلى العيدين، ولكنه لا يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يثبت يعني ماذا؟ لا يثبت ماذا؟ لا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج ماشيا إلا ما جاء عن سعد القرض، إلا ما جاء عن سعد ماذا؟ القرض. وفيه كلام أيضا فيه ضعف، هو ضعيف أقرب ماذا إلى الضعف، ولكن يعضده ماذا؟ ما جاء من مرسل الزهري، ما جاء من مرسل ماذا؟ الزهري، ومن قول سعيد ماذا؟ ابن المسيب، فجاء يعني مسند صحابي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصرف شهادة المتابعات، وجاء من مرسل الزهري أي يرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهكذا أيضا ماذا؟ جاء ما يتعلق بقول سعيد ماذا؟ ابن المسيب. فمن حسن الحديث لا ينكر عليه، من حسن الحديث أن السنة في ذلك إذا أراد الإنسان أن يخرج إلى المصلى في العيدين أن يخرج ماشيا، فقد يعني ورد ماذا؟ وجاء عن علي وفيه كلام، وجاء عن علي ماذا؟ وفيه كلام، لأنه جاء عن أبي رافع، وجاء عن غيره، ما جاء عن جمع من الصحابة، ولكن ماذا؟ ضعيفة. فلم يثبت من حيث القوة في الباب إلا حديث سعد القرض، وهكذا أيضا ما جاء من مرسل يعني الزهري، وهكذا ما جاء من قول سعيد ماذا؟ ابن المسيب عليه رحمة الله. فما في السنة صريحة فيما يتعلق بالخروج للمصلى ماشيا، فمن فعل السنة يعتقد بأنها سنة فخرج ماشيا لا ينكر عليه، ومن لم يخرج ماذا؟ ماشيا، ومن لم يخرج ماذا؟ ماشيا، بالمقابل لا ينكر ماذا؟ عليه. فهي سنة مختلف فيها، فهي سنة ماذا؟ مختلف فيها، هل ثبتت أو لم تثبت. أيضا من السنن في مثل هذا ماذا؟ المقام، من السنن في هذا ماذا؟ المقام، وهو الأكل قبل الخروج إلى المصلى، الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر، وهذه سنة عامة، وهذه سنة ماذا؟ عامة، في البخاري من حديث أنس، في البخاري من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو في عيد الفطر، لا يغدو في عيد ماذا؟ الفطر حتى يأكل تمرات، جاء في بعض الألفاظ أفرادا، وجاء في بعض الألفاظ وترا، جاء في بعض الألفاظ وترا، وجاء في بعض الألفاظ ماذا؟ أفرادا. قال العلماء الأفراد ولد معنى واحد، أي بمعنى يأكل ثلاثا أو يأكل خمسا أو يأكل سبعا، فيأكل تمرا. من أجل ماذا؟ من أجل إعلان وإشهار الإفطار، فإن هذا يوم لا يصلح للصيام. قال العلماء الحكمة من ذلك أن هذا اليوم هو يوم ماذا؟ عيد الفطر، لا يصلح ماذا؟ للصيام. فحتى يظهر الإنسان هذه الشعيرة، شعيرة ماذا؟ الإفطار، فيعلن الإفطار، يعلن ماذا؟ الإفطار، يعني يصلح أن يأكل بعد الفجر، بعد صلاة الفجر أن يأكل. والأكمل في تحصيل هذه السنة حتى تظهر هذه الشعيرة أنه قبل الخروج للمصلى، قبل أن يخرج إلى المصلى يأكل تمرات، وهذه سنة عامة، وهذه سنة ماذا؟ عامة في حق الصائمين، سنة عامة في حق الصائمين من الرجال والنساء، فليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة، يعني بمعنى أن الإنسان يعني لو لم يعني يحصل من الإفطار ما عليه شيء، وإنما هي سنة، وإنما هي ماذا؟ سنة، إلا في حال قد يجب عليه الإفطار. متى؟ إذا اعتقد الإنسان أنه لا يصلح الإفطار إلا بعد الرجوع من المصلى، نقول يجب عليك الآن، يجب عليك الإفطار. أما إذا كان ما يعتقد ماذا؟ الصيام، ما يعتقد ماذا؟ الصيام حتى يرجع ماذا؟ إلى بيته من المصلى، فنقول هي سنة، إن أكلت وإلا فلا حرج. فإن لم يجد الإنسان ماذا؟ تمرا، يعني أفطر كما قال العلماء على ما تيسر من ماء، من خبز إلى غير ذلك. معنى ذلك أن هذا الإنسان في هذا اليوم يعلن ماذا؟ الإفطار، وأن هذا اليوم لا يصلح ماذا؟ للإمساك ولا للصيام. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ماذا؟ أنس. أما ما يتعلق بالإمساك عن الطعام والشراب حتى يرجع من المصلى، هذه خاصة بالمضحي وليس العامة، عند الفقهاء هذه خاصة بالمضحي، بمعنى من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي في عيد ماذا؟ الأضحى. السنة في حق الإمساك، أي بمعنى لا يأكل ولا يشرب حتى يرجع ماذا؟ من المصلى. لحديث من؟ لحديث ثواب ابن عتبة، لحديث ثواب ابن عتبة المهري. واختلف العلماء في هذا الراوي ما بين موثق وما بين مضعف، والصحيح من أقوال العلماء أن رتبة هذا الراوي صدوق، أن رتبة هذا الراوي ماذا؟ صدوق. ومن قيل فيه بأنه ماذا؟ صدوق، وماذا؟ حسن ماذا؟ الحديث. ولهذا كما قال بعض العلماء ظن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بهذا الراوي فترجم لهذا الراوي بأنه ماذا ضعيف إلا عند المتابعة لين إلا عند ماذا المتابعة. قال بعض العلماء ظلم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الراوي, وحق هذا الراوي أن يترجم له بأنه صدوق, هذا هو الصحيح أن يترجم له بأنه ماذا صدوق. ولهذا في كتب مؤلفة جاءت بعد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بتراجم ماذا الرواة, ما يتعلق بتراجم ماذا الرواة, فتعقبوا الحافظ ابن حجر, تعقبوا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في بعض التراجم, فبعض التراجم يقول في الراوي بأنه مجهول وهو ما هو مجهول, أو يقول في الراوي بأنه صدوق ماذا يهم أو بأنه ماذا لين, في آية الذي بعده فيقول لا ما عنده أوهام أو ما عنده أخطاء أو أنه ماذا صدوق ماذا الحديث. من هذه الكتب ما يسمى بكتاب التحرير, ما يسمى بالتحرير ماذا التقريب, ما يسمى بالتحرير التقريب المؤلف من 3 مجلدات لي يعني ماذا بعض بشار عواد ومع جماعة, بشار عواد ومعه ماذا جماعة. فعلى كل الحافظ ابن حجر قد تعقب ماذا بعض العلماء في بعض التراجم, ومن هذه الترجمة ومن هذه الترجمة فترجم ماذا لثواب ابن عتبة ماذا المهري بأنه لين أي ضعيف يحتاج إلى متابعة, معنى ذلك أنه إذا انفرد بالحديث فحديثه ماذا ضعيف, والصحيح أن هذا الراوي صدوق, الصحيح أن هذا الراوي ماذا صدوق. وأيضا هذا الراوي قد توبع من ماذا من عبد الله بن عقبة الأصم, من عبد الله بن عقبة ماذا الأصم, هو ماذا ضعيف لكنه ماذا لكن عتبة ماذا متابع. فعلى كل الحديث حسن لذاته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمسك عن الأكل, يمسك ماذا عن الأكل حتى يرجع ماذا من المصلى, حتى يرجع ماذا من المصلى فيأكل عليه الصلاة والسلام من أضحيته. وهذه سنة, هذه سنة في حق من؟ سنة مقيدة بالمضحين, سنة مقيدة بالمضحين, ليست لكل أحد, ليس لكل أحد أن يمسك عن الطعام والشراب حتى يرجع من المصلى, وإنما كما قال الفقهاء هذه خاصة, وقد ربما تجد إجماعا فيها, قد تجد ماذا إجماعا فيها أن هذه خاصة بالمضحين, وهي سنة من السنن, بمعنى إن فعلها الإنسان يؤجر وإن لم يفعل الإنسان فليس عليه ماذا شيء. جاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كبد ماذا أضحيته, لكن هذه اللفظة ضعيفة لم تثبت, فإن من طريق الوليد ماذا ابن مسلم قد عن ومن طريق أيضا ماذا هذا الأصم هو ماذا ضعيف, فلفظة أنه أكل من كبد ماذا أضحيته هذا لم يثبت. والمعنى الصحيح ما معنى المعنى الصحيح؟ قالوا لأن الكبد عادة تؤكل ولا تحتاج إلى طبق يطبخ الإنسان, لا تحتاج ما تحتاج إلى طبخ, لا تحتاج إلى طبخ. فالفقهاء ماذا يقولون؟ ذكروا المعنى أن أسهل ما يكون على الإنسان من حيث الأكل قبل ماذا بعد الذبح مباشرة هي أكل الكبد, وهذه عادة جارية الآن عند العامة, عادة جارية عند العامة يأكلون الكبد ماذا نيئا فلا يحتاج ماذا إلى طبخ. ولكن الحديث من حيث لفظه ضعيف, ومن حيث معنى صحيح, من حيث لفظه ماذا ضعيف ولكن من حيث المعنى ماذا صحيح, من حيث المعنى ماذا صحيح. وأيضا من أجل إظهار يعني ماذا شريعة شعيرة ماذا الأكل, فإن الله عز وجل قد أمر بالأكل ماذا من الأضاحي إظهارا لشعيرة ماذا الأكل أن الإنسان يأكل ماذا من أضحيته. فهذه سنة من السنن ولكنها خاصة بالمضحين, سنة من السنن ولكنها خاصة ماذا بالمضحين. السنة ماذا الرابعة والذي حصل فيها ماذا خلاف بين العلماء ونقف ماذا عليها, وهي ما يتعلق بالبداءة بخطبة العيد. هل السنة إذا أراد الإنسان أن يبدأ بخطبة العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد ماذا الأضحى أن يستبدل بدل الحمد, أن يستبدل بدل الحمد بالتكبير, أي بمعنى هل له أن يفتتح ماذا خطبته خطبة ماذا العيد بالحمد بالتكبير ويترك ماذا الحمد؟ قال به بعض العلماء, ومن قال به جمهور العلماء, جمهور العلماء أن خطبتي العيد تفتتح ماذا بالتكبير لا بالحمد, تستثنى, تستثنى من بين خطب ماذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا دليل, هل هذا دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعلم أنه لا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ خطبة العيدين بالتكبير, إما 7 وإما 9 على قوله بالخلاف فيه. وما جاء عن عبد الله بن مسعود الراجح أن هذا من قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, عبيد الله بن عبد الله ماذا؟ ابن عتبة، وهو من التابعين، لا عن ابن مسعود، ما ثبت عن ابن مسعود، وإنما ثبت عن الراوي عن ابن مسعود فقال من السنة، قال ماذا؟ من السنة. وقول الصحابي ماذا؟ من السنة، في خلاف بين العلماء، هل من السنة بمعنى مرفوع أو من السنة بمعنى سنة ماذا؟ أهل زمنه أو سنة الخلفاء الراشدين، فيها خلاف. وإنما إذا قال الصحابي من السنة فهو حديث ماذا؟ مرفوع. وعلى هذا لم يثبت فيما يتعلق بالبداء بخطبتي ماذا؟ العيدين بالتكبير إلا عن مالك بالسند، يعني صحيح في موطئي، هذا لا إشكال فيه، وهكذا عن الليث بن سعد، وهكذا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن هؤلاء الثلاثة، عن هؤلاء الثلاثة. فأخذ جمهور العلماء، أخذ جمهور العلماء أن البداء بخطبتي العيد بالتكبير لا بالحمد. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ وهكذا ابن القيم قال: وهذا خلاف السنة، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه عليه الصلاة والسلام البداء بالحمد، البداء ماذا؟ بالحمد لا بالتكبير، البداء بالحمد لا بالتكبير. وهذا هو الصحيح، أن خطبتي العيد تبدأ ماذا؟ بالحمد لا بالتكبير، خلافا لجماهير ماذا؟ العلماء، خلافا لجماهير ماذا؟ العلماء. واختار هذا القول كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا تلميذه ابن القيم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه لم ينقل عنه أنه بدأ خطب عليه الصلاة والسلام بغير ماذا؟ الحمد. بل جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخطبة الذي لا تبدأ ماذا؟ بالحمد، بأنها مقطوعة أو مقدومة أو إذا غير، جاءت أحاديث فيها كلام، جاءت أحاديث فيها كلام، لكن الشاهد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت تفتتح ماذا؟ بالحمد لا بالتكبير. والتكبير قول مالك، قول الليث، قول عبيد الله بن عبد الله ماذا؟ ابن عتبة ابن مسعود. هل ثبت عن صحابي؟ ما ثبت. هل ثبت عن الخلفاء؟ ما ثبت. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ثبت. معنى ذلك أن هذه خطبة، والأصل في الخطبة أنها تفتتح ماذا؟ بالحمد والثناء على الله، بالحمد والثناء على الله، خلافا لجماهير ماذا؟ العلماء. فهذه بعض ماذا؟ السنن التي تذكر في مثل هذا ماذا؟ المقام. وهكذا سنأتي معنا بإذن الله عز وجل أحكام وسنن حتى نأتي على أكثر أحكام العيدين وسنن ماذا؟ العيدين، سواء كان عيد الأضحى أو عيد ماذا؟ الفطر. بارك الله فيك. تفضل. نعم تفضل، ما أسمعك. ما أسمع واحد يصد، ما اللي يسمع؟ لا، إذا عزم على الخروج إلى المصلى أكل تمرات فخرج من بيته، إذا عزم على الخروج أكل، أعلن الفطر في البيت، أعلن الإفطار في البيت أمام الملأ، فيأكل تمرات فيخرج ماذا؟ إلى المصلى. كان إذا أراد يعني ماذا؟ الخروج إلى يعني في عيد الفطر، قال أكل تمرات، معنى ذلك أنه يأكل على مسمع وعلى مرأة. وبعض العلماء يجيز الإنسان ماذا؟ أن يأكلها بعد الفجر، أي بعد صلاة الفجر، لكن حتى يكون الإعلان يعني أظهر وأشهر يكون إذا عزم على الخروج إلى المصلى. وإذا أكلها في الطريق ما في إشكال إن شاء الله، إذا أكلها في الطريق إن شاء الله ما في إشكال. ارفع صوتك يا ناس. ليش أكل التمر لا في عيد الفطر؟ في عيد الفطر، أما في عيد الأضحى الإمساك في حق المضحي، يمسك حتى يرجع، خاصة بالمضحي. يعني نجمع بين قولين، هذا مذهب عجيب. الجمهور يقول بالتكبير، غيرهم يقول بالحمد، أبو الزرع يقول نجمع بين القولين، فنكبر ونحمد الله، أي نفتتح الخطب بلاء بالتكبير والحمد. الله يبارك فيك. لكن ما ثبت، الثابت هو الحمد، التكبير ما ثبت لا من قوله ولا من قول أحد من أصحابه، إنما قول بعض التابعين عبيد الله، وقول لمن جاء بعد التابعين مالك والليث، ولم يثبت عن أحد. شيخ الإسلام يقول إن هذا، فالجمع بين التكبير وبين الحمد قد نزيد الطين بالله، فنأتي بأمر ما أتى به الصحابة ولا التابعين ولا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مشكلة بس تأتينا أنت، سندخل في إشكال بعدها. حتى في ثنايا الخطبة ما في دليل، حتى في ثنايا الخطبة ما في دليل على التكبير. في ثنايا الخطبة يخطب الإنسان يبدأ بالحمد ويذكرهم، يذكرهم بما يتعلق بأنه ماذا كان يأتي في ثنايا خطبة ماذا بالتكبير، ما ثبت، لم يثبت في هذا ماذا شيء، لم يثبت في هذا ماذا شيء التكبير قبل الوصول للمصلى. فإذا رقى يعني ماذا أراد أن صلى ثم أراد ماذا أن يخطب، بعد ذلك يذكر ماذا الخطبة، يبدأ بالحمد ويذكر. فالتكبير في ثنايا ماذا الخطبة هذه ما لها أصل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن القول قول من جماهير العلماء، القول قول ماذا جماهير العلماء في هذه المسألة، ولكن المسألة تحت المسألة تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى دليل، المسألة تحتاج إلى دليل. لو كان فيها دليل لقال به شيخ الإسلام، قال به ابن القيم، قال به جماعة من العلماء، فلم يثبت في هذا دليل لما يتعلق بالتكبير. التكبير حينما يخرج الإنسان إلى المصلى في أيام عيد الأضحى في الثلاثة الأيام يكبر، أما في ثنايا الخطبة أو قبل الخطبة ويستبدل الحمد بالتكبير فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. لا كتاب مستقل، كتاب مستقل. لا هم جمعوا يعني مثلا على سبيل المثال تأتي إلى كتاب فتعلق على هذا الكتاب، يقول لك حواشي وتعليقات على هذا الكتاب. الأصل هو تحرير التقريب، تحرير ماذا التقريب، أي تحرر ماذا عبارات صاحب التقريب هو حافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أي بمعنى أن بعض الرواة ما حرر القول فيهم، يعني كأنه مجتهد يعني. ثلاثة مجلدات أفردوها في ثلاثة مجلدات، واضح. وما زال البحث منهم من يتعقب الحافظ إلى الآن. حتى الشيخ الألباني لما يذكر لبعض التراجم يقول أنا ما أنا حجري، يقول له الحافظ ابن حجر ضعف، يقول أنا ما أنا حجري، معنى يقول أنا لاجتهاداتي فيما يتعلق بهذا الراوي. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الغالب أصاب، في غالب التراجم أصاب، لكن بعض الأشياء سبحان الله الإنسان بشر مهما كان، فقد يفوت عليه ملا بعض الأشياء، وقد يكون لبعض الناس من أهل الحديث اجتهادات فيرى أن هذا الراوي صدوق، حقه أن يكون ماذا في مرتبة الصدوق لا في مرتبة ماذا طبقات المدلسين لو اجتهادات وهكذا. ما زال العلماء يجتهدون في الرواة. بارك الله فيك. طيب الأمر.